أملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا عند السلام عليكم. قال الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد قال ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. إذن والحمد لله نحن في شريعتنا ليس فيها هذا التعامل مع الأولياء والصالحين والأضرحة والقبور والحجر بل هو مخالف مخالفة صريحة لما جاء به الرسول عليه السلام. الرسول عليه السلام أرسلوا إلى أممهم لإجراء تقرير التوحيد ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والابتعاد عن كل ما يخل بالتوحيد من هذه الأفعال التي المؤلف رحمه الله ذكرها. قال يقاسمونه في غلات أطيانه بمعنى يجعلون للأصنام نصيب من أموالهم المقولة والثابتة كالأراضي والعقارات والأشجار وكذلك. هكذا كان عمل أهل الجاهلية كما قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نعم وإلى آخر ذلك من التصرفات المعروفة في الحال التي قلنا جاءت الرسل عليهم السلام من أجل محوها ولأنها صورة من صور الغلو في الصالحين وقد وقع الناس بسبب هذا في الشرك قديما كما وقع لقوم نوح عليه السلام. قال فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله إنسان ممكن كثير من الناس هذه عندنا لقلة الفقه بالتوحيد فإذا كثير من الناس يقول لكن إذا فعل كذا يحصل له كذا بمعنى هذا الأمر الذي طلبه من صاحب الضريح صاحب القبة العام يقول لك راح يحصل له لو كان ما حصل له هذا ما وش يعني دليل على صحته أنه حصل له وهذا جهل قبيح جهل فادح وخطير على صاحبه أن يكون هذه حجته. هذا هو دليله. نحن شريعتنا أحكامها ثابتة وليست يعني إنما هي في مرحلة التجربة لا وإنما هي أحكام ثابتة لا ننظر إلى النتائج وإلى ما يقع بل الله عز وجل قد يبتلي عباده بما يبتليهم به. هذا أمر لابد أن نعرفه جميعا ما يحتج علينا أحدا بوقوع ولا ما يقع لا وإلا فإن الدجال في آخر الزمان عندما يأتي ويدعي النبوة ويدعي الربوبية يقول للسماء أمطري ويقول كذلك للأرض الخاربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تلقيها هكذا فوق الأرض بلا تنقيب ويقول كذلك للرجل أحيي لك أبواك. نعم فيحيي له أبواك يشوف بهم هذا كله لا يستدل به ولا يستدل به أحد عاقل فاهم للتوحيد على أن هذا رب ولا أن هذا نبي بل ربما يقول هذه هي صفات الدجال الكذاب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا هذا النوع من الاستدلال موجود ومنتشر عند كثير من العامة يقول لك الناس اللي راهم القبور يحترموهم وجوههم ويقول لهم الزيارة أو ينفقوا عليهم وكذا وكذا هي بين عليهم بين البرهان بين البرهان قالوا وقع عليه كذا ولك شي يبغاه وطلبوا وقع حصل وما إلى ذلك الأشياء هكذا يعني هذا الاستدلال ما هو معتبر في الشريعة هذه الطريقة في الاستدلال ليست معتبرة نحن عندنا الذي نعتبر به شريعتنا وما قامت عليه من الأدلة والقواعد والأدلة من الكتاب والسنة هذا هو الذي نعم نستدل به وأما مجرد أنه وقع لهم فالله عز وجل يبتلي عباده ويستدرج هؤلاء الذين أعرضوا عن الدليل القرآني الذي نصبه الله عز وجل دليلا يعرض عنه ويمشي لهذا النوع من الاستدلالات التي لا وزن ولا قيمة لها في الشريعة إذن قال قل فإن قلت هذه طريقة جيدة الإنسان كل حال أحيانا فهو طبعا كأنه يصور حال الناس في هذا المعترك يذكر يعني يذكر مثلا قال فإن قلت المقصود به مثلا كثير من الناس يفكر هذا التفكير الذي ذكره ويفكر فإن قلت إن الناذر الناذر نقوله ماذا للشخص الذي يجيب مثلا نقول احنا ما يأتي به من نذور ويعطوه له طول الصبح يقول هاي يقع عليك فلان اللي كان يقع عليك هكذا يا عبد الله اني نذرت لك لا ما تستناش يقولها اني نذرت هكذا الصراحة لا بأس يغير العبارة ولكن الحقيقة هي يقول له صدق عليك فلان الولي يعني الى مثلا قال مثلا ولد نجح ولا سلف من هذه التهمة اللي متهم بها ولا عفاه في الارمي ولا كذا راني اعطيك كذا هكذاك يا عبد الله اذا هذه في حق صوت النذر تماما بكذا اذا قال فان قلت ان الناذر هذا هو النذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب اخراجه للنذر وبذله يعني ذاك النذر اللي يبذلوا ويخرجوا يلقى نفع لما يعني يجي بعض النفع هكذاك نعم ويتوهم باللي هذا النفع إنما سببه الكوني ولا حتى الشرعي أنه نذر لهذا الوجه الصالح قلت هذا جواب عن هذا الذي ربما بعضهم شبه عليه به قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو الخطاب من جوفها يعني بعض الناس يجي الأصنام ويلقى واحد خطابات وهتافات من داخلها يتوهم اللي راه يتكلم لهم واحد الروحانيات ولا ملائكة ولا كذا إلى آخره من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام الأصنام تعرفوا للأصنام ما كان فيه الشرك الصريح معمور بالشياطين الشياطين هذا المكان اللي يكون فيه الشرك وفيه المعاصي وفيه الشياطين تحضر فيه وتسعى باش تضل الناس ربما يسمعون الأصوات وربما يروهم بعض الأنوار ويروهم بعض المظاهر والمناظر وكذا إلى آخره باش الناس تولي تعتقد بقوة اعتقادها وتضل نعم قال فليكن دليلا على حقية الأصنام وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام إذن هذا النوع من الاستدلال بهذه الطريقة طبعا الذي يعبد الأصنام يقول إحنا كذلك نقاوه الهجافات نقاوه الأصوات ونأنس ببعض الكلام الذي نسمع من هذه القبور ونحو ذلك إذن فاستدلال الموحد لا يلتفت أو الموحد لا يلتفت إلى هذا النوع من الاستدلال ولا يقيم له وزنا هذا استدلال غير معتبر في شريعتنا المعتبر في شريعتنا أننا ننظر يعني فيما جاء به كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم كل هذا هو الذي نستطيع أن نستدل به قال رحمه الله والتحقيق أن لإبليس وجنوده أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد الشيطان له تفنن في أن يضل بني آدم. ومنذ أن قال له الله عز وجل قال أنظرني إليه بعد أن قال إنك من المنظرين, وهو لا يزال يستعمل جنوده وأعوانه يرسلهم من أجل إضلال بني آدم, إضلالهم. وأهم إضلال عنده أنهم يخرجونهم إلى الشرك وإلى الكفر بالله عز وجل وإلى المعاصي كذلك, بل يضلون حتى صاحب العبادة في عبادته يعني إنسان المعنى الشقه حتى العبادة يكون يعبد الله عز وجل ولكن بلا علم, يجي الشيطان ويضلله في نفس العبادة. ما ظل للشيطان ضمنها مختص للناس المنحرفين ولا أهل الشرك ولا أهل المعاصي ولا أهل البدع, حتى أهل العبادة في عبادته. إذا ما عندهم فقه العبادة تجد واحد منهم ربما هو يعبد الله عز وجل ولكنه يزين له مثلا أن يزيد وأن يضيف وأن يفعل كذا ويضيف هذا وقال هذا لا يكفيك أنت من كذا, من الفرض أن هذا عبادة عوام وما عبادة خواص فيها كذا وفيها زيادة وفيها كذا فيضل كذا فلسة عبادة. قالوا والتحقيق أن الإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد, وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان, يعني لابد العفو من سبهاش, والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه, وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماء الأقوام, ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. القلازل الذي يوسوس في صدور الناس كيده عظيم لكل حال شرعه. لذلك الإنسان كل حال دائما يعتصم بالله ويأخذ هديه من خلال الوحي, فإن إن شاء الله لا يضل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. مستحيل. نعم ممكن يحصل له سوء فهم غلط في الاستدلال ونحو ذلك وهو إن شاء الله معذور, لكن الشخص الذي يعرض عنهما ويلتبس له استدلال من غيرهما فهو أصلا لم يأخذ بأسباب هدايا, لم يأخذ بأسباب, ولذلك فإنه أخذ بأسباب الضلال. نعم قال ويلقي الكلام في أسماء الأقوام يسمعهم, هذا منقص على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني القرشيون في مكة في مجلسهم في ندوتهم, نعم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل رجل ثم أنه من نجد ثم راح الشيخ النجدي نعم, وأخذ كذلك يعني تلقى إليه المشورة فيشير عليهم بالرأي وربما يصوب بعض الآراء ويكون حاضر نعم. فهؤلاء يعني غير معصومين لما كانوا هكذا في شركهم وفي ضلالهم يعني يوكلون إلى هذا الذي يعني ذهبوا إليه واختاروه, فيحصل من الضلال أضعاف ما يحصل المسلم. المسلم ممكن على كل حال الشيطان يوسوس إليه في حال ضعفه واستيلاء الهوى عليه ممكن الشيطان كذلك يضله, ولكن المشركون يعني هم في ضلال يتخبطوا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد, وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله, وكذلك ثبت في الأحاديث أن الشياطين عندما يقضي الله عز وجل الأمر في الأرض يعلم به سبحانه وتعالى ملائكته, وتلقيه ملائكة كل سماء إلى السماء التي تليها وهكذا إلى التي تليها حتى يصل إلى السماء الدنيا هذه. ومسترق السمع كما وصفه سفيان بعينه هكذا وبدد بين أصابعه من هو واحد فوق واحد حتى يبلغون يعني السماء الدنيا, وهم يسترقون السمع والله عز وجل يرسل عليهم شهابا, فربما هذا الشهاب أحرقهم قبل أن يلتقطوا الخبر، وربما أدركهم بعد أن التقطوا منهم التقطوا فيخلطونه بالكذبات. نعم، وهكذا يكون في آخر السلسلة واحد من الكهنة أو السحرة أو نحو ذلك. يعني هذا فيه من المخاطرة ما فيه من أجل ماذا؟ إضلالنا نحن بني آدم. نعم، قال فيلقيه إلى الكهان. الكهان تعرفوا الكهان، الكهان جمع كاهن، الكاهن قالوا كهان على وزن جزان، على وزن جزان إن شاء الله، أو بمعنى جزان كذلك، كهان وجزان واحد. إذن الكهان، الكهان في العربي هم الجزان نفسه تماما، بمعنى عنده بعض الطرق التي يحاول يتعرف على المغيبات في المستقبل ويزعم بأن عنده الحكمة وما إلى ذلك. نعم، فيستعملها وهكذا. كذلك الناس ربما يبقوا يتشمسون صدق خبره، يقولون قال يوم كذا وكذا وكذا، ها هو صدق كلامه، ولا يلتفتون إلى كذباته، وإنما فقط يحاول يقارب بين الأخبار والوقائع فيقول ها نعم قد أخبرنا أنه يوم كذا وكذا بأنه سيقع وهو يقع. فمن قال فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات. الكاهن بعض أهل العلم فرق بينه وبين العراف، قال العراف هو الذي نعم يعني يعطي الأخبار المتعلقة بالماضي بالعراف، والذي يعطيك الأخبار المتعلقة بالمستقبل سموه الكهان. ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. إذن الكهان على كل حال والسحرة والعرافين وجميع أنواع الدجل على كل حال منتشر اليوم في المجتمع وكثير جدا، والأسف كذلك ساعد عليها يعني ما يلقى أيضا في هذه القنوات، لأن في القنوات أيضا مختصة في السحر، في مثل السحر ونشره وإشاعته والاتصال كذلك بالأشخاص الذين يرغبون في أن يكون لهم يعني معارف سحرية، يعني صار يعني سهل عليهم الأمر. قال ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقول إن الولي فعل وفعل، يرغبون فيه ويحذرونه منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور. السدنة سدنة القبور قام جدا عندهم حتى بعض ما يموهون به عن الناس من أقاصيص وحكايات، وعندما يجي يدخل يجيب ويتقدم زيارة يعطيك واحد القصة ولا حكاية عن الإنسان، يقول لك لا ينسى واحد الإنسان جاء وقع له كذا، لا الشهر اللي فات وقع له كذا، لا العام الماضي جاء واحد قال لك هذا الشيء كاع ما كانش مسكين زيارة على دارها ما تشتري، وهكذا يحكوا الناس يروعون بها. قال معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، لقبض هذه النذور ويرتبونها وينظمونها ويعرفون لها كذلك مصارفها. قال وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. إذن أيها الإخوة هذه مسائج الشيطان وأعوان الشيطان، لا ينبغي للموحد أن يغفل عنها، يعرف أن هذه الحقا عصابة من أشرار وعلى رأسهم إبليس الشيطان لاي، ويجندهم بمختلف ما يعرف من التسويهات والتضليلات، فهم يكونون كأنهم سفراءه في الناس. الشيء الإنسان إذا عرفها فإن شاء الله ربما كل ما يمكن أن يقال في الباب من التلبيس ومن التضليل من الكلام ومن القصص ومن الحكايات فإن شاء الله لا تنطلي عليه، ولكن المشكل في الشخص الذي يسلم حاله إلى هذه الأوضاع ويصدق بكل ما يريد فيه، أو ربما يفصل في أحواله، كله عالم من خيالات والكذب والدجل، وشريعتنا في الحق الحمد لله واضحة في الباب، واضحة وضوحا بحيث يمكن الشخص الحمد لله إذا أراد أن يعرف أحوال هؤلاء كما ترون. هذا أبسط معلومات ذكر الشيخ، وإلا في حق فيه تفاصيل أخرى تعلق في عالم الشياطين وعالم الجن وعالم كهنة أو لا السحرة والعرافين وأصحاب الدجل ثم أراد أن يزداد منها معلومات وحددات مهولة مهولة وكثيرة وما من عالم يؤلف في هذا الباب إلا وينبه على شيء منها ما من عالم يؤلف وينبه على هذه الأشياء إلا ويبين كيف يعني هم يضلل الناس ويعينهم على ذلك قلنا الشيطان قال فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد أو بعض الناس هكذا يقول في هذا الشيء قال كل الأرض وحل ولا الناس كامل كلهم هكذا حالهم وطبق الأرض شرقا وغربا ويمن وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء كل بلد له فيها ضريح فيها قبة وفيها كذا يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب وينصعون كل أمر يقدر ويصنعون ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منهم انظروا كيف وصل بنا الحال المسلمين ولكن كل هذا إنما سببه ماذا؟ الجهل والغفلة عن هذا الفقه اللي هو الفقه الأكبر تروا لو أن المسلمين كلهم عندهم مثل هذا العلم هذا النوع من التوجيه والإرشاد والتنبيه تنبيه الخطط التي حاكها الشيطان هل يمكن أن يقع في أوساطهم هذا الذي هو الآن منتشر بعيد جدا ولكن للأسف الآن الأحاديث التي مثلا فيها النهي مثلا عن اتخاذ القبور مساجد مع كثرتها لا تجد الناس يهتمون بها ولا يحفظونها ويحفظون ربما وإله كان حديث يقول قال روى الشعراني في طبقاته إن بقبر الملك ملكني إن الله وكل بقبر الملك ملكي بقبر ولي هكذا ملك بقبر الولي ملكا يقضي الأوطار وتارة يقضيها هذا حديث لا أصل حديث موضوع ولكن منتشر تسمع كم من فقيه يذكر نعم لكن لا تجد أن يذكر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة الأحياء والمتخذين عليهم المساجد نعم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا الحديث لا تكاد تجد من يذكرها للناس وينبه الناس على أنها نعم هذا من تحذيرات النبي الأصدر التي كان يقولها وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنا في فراش الموت كان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته بمثل الحديث نعم وكان صلى الله عليه وسلم يضع على وجهه يعني خميسة فإذا اغتم بها كشفها فقال وكذلك لعنة الله عليه والنصارى اتخذ قبورا ونحوها من الأحاديث إذن قال بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. قلت إن أردت العدل والإنصاف. إذن قلنا أو شوف هذا ذكر المؤلف رحمه الله منها أن الإنسان ممكن جدا يقال له هذه البلاد كان ما كانت تكثر ولا قرية إلا وفيها قبة لا ضريح ولا ولي وإيش بفاتش كامل. يقول لهم هذا هو حال المسلمين عندما جهلوا دينهم وانتشر فيهم الشرك بالله عز وجل أو انتشر فيهم كذلك فقهاء لا يعرفون التوحيد فبسكوتهم عن بيان الشرك انتصر فيهم الشرك وجهل الناس الشرك. الناس يجهلون الشرك لا يعرفون الشرك وفقهاء لا يعرفون الشرك. لو أنك بغيت تصور واحد تقول له الشرك اللي في القرآن الكريم الله عز وجل حذر منه حذر من أشد التحذير عرفه لي أعطيني في الجملة موجزة مختصرة أو ما يستطيع أعرفه ولا تجرأ وعرفه ممكن يعرف لك واحد تعرف قاصر ماهوش كافي ماهوش شامل. نعم هذا هو الذي يعرفه عنهم. وأما التحذير منه وبيانه وبيان أحواله وصوره وأشكاله هذا لا يوجد. والناس كأنهم آمنين من وقوع الشرك. هذا من أهم أسباب انتشاره. طبعا نحن ما جهلناه وقع فينا ولا نعرفه. قلت إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل. إذن أيها الإخوة هذا هو الذي عليه التعويل. الحق هو ما قام عليه الدليل. هذا هو الحق أيها الإخوة. الحق هو ما قام عليه الدليل. هذا هو الذي لابد الإنسان أن يعرفه. الدليل ليس الذي عليه الأكثرون ولا الذي عليه الناس أو كان عليه أهل البلدة أو هو الذي عم في الأوطان أو هو الذي يعني عليه أكثر الفقهاء ونحو ذلك. الحق هو ما قام عليه الدليل. ماذا نقصد بالدليل؟ الدليل هو الدليل كما تسمعون من الكلمة. الدليل يقال كما عبرنا في العربية قالوا هو المرشد إلى المطلوب. أي إنسان مثلا يعرفش هذا البيت لما يدرس الحق وراغب باش يحضر باغي يحضر قال وين راهم يديروا؟ قال يديروا في الأرفان. الأرفان وش قال يقول هاك ومشي هاك ومشي هاك ومشي هاك أي يحتاج يجيبوا هاك. يحتاج يقول الدليل في اللغة العربية وفي الشريعة أي في اصطلاح العلماء يقصدون بالدليل هو آية من كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يحصل به معرفة الحق يقودك إلى الحق وسوف تكون إن شاء الله على الحق. إن أعرضت عن هذا ومشيت لواحد طرق استدلال أخرى لا قيمة لها في الشريعة يمكن يكون الله عز وجل إليها تلعه تبقى تستدل مثلا بالأشياء عليلة ليس الدليلة وربما أنت تزين لك وتظن بلي هكذا الاستدلال لك ليس صح. على كل حال حتى إذا قلنا الدليل الإنسان يبغي من شوية الفقه كذلك والتعرف أيضا على هذا الدليل كيف تستفاد نعم منه الدلالة وكيف يستفاد من الحكم نعم وبأي طريقة نعم يستفاد من الحكم. هذا كله الحمد لله علوم مبثوثة في كتب العلماء موجودة وهذه الأمة الحمد لله أمة مرحومة الله عز وجل قيض لها رجال خدموا هذه الشريعة بمثال نوع من يعني التبسيط للعلوم. وأي إنسان يريد أن يعرف الحق من الطريق الصحيح فإنه يعرفه إن شاء الله. نعم. إذن قال رحمه الله: قلت وإن أردت العزل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف. إذن أيها الإخوة، لا بد الإنسان، نحن المسلمون خصوصا، ينبغي للواحد منا أن يترك الاستدلال الذي هو مجرد الاستدلال فقط في الكثرة والعامة وما عليه الناس وما كان عليه الآباء، هذا ليست طريقة تهدي الحق، وإنما الذي يهدي الحق هو التمسك بالدليل، الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي تذندن أو نذندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل. العامة، نقصد بالعامة من عدا الناس الذين مهتمين بإقامة دينهم أو مهتمين بإقامة دين آشد يعني الناس، قال كونكم كل الناس، هذه قاعدة في الدين. يقول كذلك الموج بن عسرة مزاح، وهكذا يعني يمشي الأمور بهذه الطريقة، هذه العقبة الأصلح. نعم. إذن قال: متابعتهم لهم من غير فرق بين زبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، يهتف به بمعنى أنه ينادي بأعلى صوته: يا فلان، على ولد الناس وليعفوا بطن يفعلوه، وهذا هو ديننا، وهذا هو الذي يعني يرون بأنه على كل حال لا بأس به، ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه. لا شك ترون أن هذا الواقع مشابه لما نحن عليه اليوم كذلك، بل وهكذا كثير من البلاد الإسلامية كانت تعاني من هذا النوع من التدين الفاسد الذي هو مبني على تعظيم الأولياء والصالحين والاعتناء بقبابهم وبأضرحتهم وبقبورهم وتعظيمهم إلى آخر ذلك من الحوار. هذا في حق ليس من دين الإسلام، ليس من دين الإسلام، بل هو غريب عنه، بل ليس من دون كل الرسل عليهم السلام، ما في واحد إلا ولها أمته عن مثل هذا النوع من التصرفات. وآخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أن يهتف باسم يعتقدون فيه ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره. أنا ما تشعر نفسك إلا إذا اخترت في قبره وليطوفوك به. قال: فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، ينشأ في تعظيمه وتبجيله ويعظمه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدون، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعونه من أحد عليهم من نكير، لأن ما يسمعون أبدا واحد ينكر هذه الأشياء، لا يجب أن ينكر أصلا أن تسمع على هذا الاعتقاد، ولا يجوز واحد يقول لي مثلا لو هذا الامر كنت غالب فيه راكم تزيدوا فيه، هذا ما يجوز على الخطاب، لا يجوز اصلا، وانما نشا على تقديسه وتعظيمه والى اخره كما يفعل الاخوان. قال: بل نرى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل، وهذا خطير جدا، الانسان يشوف اهل العلم، اهل العلم عند الناس هو شخص فقير لكي يعلم الناس الفقه ويعلمهم الدين ويعلمهم الصلاة ويعلمهم كذا وكذا. تشوف هو في المقدم هؤلاء على استحقاء زيادة في التلبس يعني الناس اللي فقه عنده حقات عنده ظروف ويعلم الناس وفقه يعلم لم تعه هو إلى آخره وهو كذلك هرسان. على كذلك مما هو من مكائد الشيطان إبليس أن يبغي هذا الإنسان يكون في مقدم الذين يفعلون الأشياء. قال وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية والمعرفة أو الإمارة والحكومة ومعظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا للنذور أكثر ما آكل ما ينحر في القبور فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنان. إذا نختم عند هذا تفضل من سؤال ولا سؤالي ويخشون من فقط سؤال ولا سؤالي من فقط متعلقين بالباب يسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. الذين ثبت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. الوطأة عندهم مكان منزلة ولا كلمة مقبولة بسط الله في الدين كلمة مسموعة. تنوي بها السنة ثابت عن نفسه أنه كان قبل أن يقع يسكت بقدر ما يسترد أنفسه ثابت فكرة والآن هذه السنة مهجورة قد لا تكاد الإنسان حتى أهل السنة لا يفعلها سكتة خفيفة كلمة تتسلى القلوب ولكن تسكتها وأنت تنوي بها أنك تسترد أنفسك أن يفعلها نفسه لك ماذا مثلنا تفلو يده جميل خلاص ها جميل خلاص لا خلاص صلاة الجهلية صلاة الجهلية اللي الإنسان ربما كان يقرأه وكان يرفع صوته بذل طاقة وجوه جهده يعني يسكت سكتة السكتة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين شيء الثالثة ضعيف قولها السكتة الأولى هي في الركعة الأولى اللي تفتح قبل أن يبدأ القراءة ثبت صلاة الوقت في حديث أبي هريرة قال أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث والسكتة أيضا التي قبل أن يرفع كان يسكت قبل ما يسترد أنفاسه كان سكتة وكيف تضع الفقهاء السبيها بين الفاتحة والصورة هذه السكتة وهم يقصدون بها من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة. حكم صارت في مقبرة بيعقوب لا تجوز الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. على إذا كانت الصلاة صلاة جنازة فيشترط أن لا تكون يكون في استقبال لكم ولا هي بينكم. وما إذا كانت الصلوات ذوات ركوع وسجود لا يجوز بأي حال، لا يجوز أن يصلي حتى الملك لا يجوز إلا الملك حقت الصلاة إلا تب يفرق بين المقبرة الجديدة والقديمة. إذا كان جديدة فهو يقول لنجاسة المقبرة لا يجوز تفرق بأي حال. بين القبور المصلى الجنازة متسع. القبور ترى. ترى. خلاص بس قولينا. لين حلها كلها كي أحسن في صلاة الجنازة أن يصلون في مصلى خاص بالجنازة. لم يكن هذا صلاة في المسجد أخر. المسجد أفضل. الإنسان ثبت عن صلى على الصلاة والرضا وأخير كما قال صلى في المسجد. ثالثا أن يصلونها في المقبرة لكن ليس في استقبال، في صف المقبرة مثلا من غير استقبال يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.